بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. قال: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذكر رحمه الله بعد باب الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ودل على الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف. أما من كتاب الله فجملة من الآيات، منها ما ذكرها المؤلف هنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين سبقت لهم منا الحسنى أي في تقدير الله سبحانه وتعالى، أولئك عنها مبعدون أي من علم الله عز وجل أنه من أهل الجنة فإنه مبعد عن النار، وهذا سيأتي بيانه. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، وقد ذكر المؤلف جملة منها مما سيأتي: حديث عبد الله بن عمرو، حديث علي، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، وغيرهم من الأحاديث. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما له كلمة نفيسة في باب القضاء والقدر، يقول رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. وجاء في حديث أو في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة القدرية، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة في كتاب الإيمان، أن عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر جاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسألانه عن أمر ظهر في البصرة، فقال رحمهما الله: ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب القدرية الأوائل، وهذا مذهب لا ليس له أتباع الآن، إنما تغير إلى الاعتزال وخلق أفعال العباد كما سيأتي. فهؤلاء يقولون: لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، أنف في علم الله أي استأنف في علم الله عز وجل، فما علمه إلا بعد وقوعه، ولا شك أنه كفر. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. والأحاديث التي ستأتينا فيها جملة من المسائل، وممكن أن نعرج على بعض المسائل المهمة في باب القضاء والقدر. لأن باب القضاء والقدر من الأبواب التي يحصل فيها إشكال عند كثير من الناس، لكن إذا عرف بعض الأصول المهمة انتهت عنده كثير من الإشكالات. من المسائل في القدر أن القدر له أربعة مراتب، أن القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، أن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. والمرتبة الثانية الكتابة، كما قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يرحمك الله. والمرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله خلق العباد وخلق أعمالهم، الله خالق كل شيء. وكما في الآية التي ذكرها المؤلف: والله خلقكم وما تعملون. قال أهل العلم: ما هنا وما تعملون قيل موصولة، فيكون المعنى: والله خلقكم والذي تعملون. وقيل ما مصدرية، أي الله خلقكم وعملكم. وعلى كلا المعنيين فأفعال العباد خلقها الله عز وجل. وهذه المراتب الأربعة مجموعة في بيت ذكرناه كثيرا، وهو علم، كتابة مولانا، مشيئته. احفظ البيت، احفظ الأربع: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. من المسائل في القدر أن التقادير جاء على أنواع، سيأتي هذا في جملة من الأحاديث، وأن هذه الأنواع أربعة، بعضها للعلم يزيد. النوع الأول من التقادير وهو التقدير الأزلي، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، ويسميه بعض أهل العلم الأجل المطلق، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما سيأتي عندنا في حديث عبد الله بن عمرو. والتقدير الثاني والثالث والرابع هذا الذي يسمى الأجل المقيد. فالنوع الثاني التقدير العمري، وهذا ما يكتبه الله عز وجل، فيأمر الملائكة بكتب رزقه وأجله، شقي أم سعيد، لما تبث الروح في الجنين. وهذا في حديث ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، كما سيأتي. ونوع الثالث التقدير الحولي، والذي يكون في كل سنة، يستخرج أعمال العباد في السنة، وهذا يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذري، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والنوع الرابع هو التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. من المسائل في القدر مهمة أن تعرف قاعدة في القدر مهمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه اللفظة، هذه القاعدة، فيها أولا إثبات مشيئة واختيار للعبد. أين المشيئة والاختيار للعبد في هذه اللفظة؟ في قوله اعملوا. لو لم يكن له مشيئة ولا اختيار لما أمره بالعمل. والثاني أن الأمور بيد الله وتيسيره، أن الأمور بيد الله وتيسيره، فيلزمه إذا عرف ذلك أمرا، إذا عرف أن الأمر بيد الله وتيسيره يلزمه أمرا. الأمر الأول الاجتهاد في العمل، يعني إذا عرف أن الأمر بيد الله لا يتكاسل ويقول خلاص إذا كتب الله أني شقي فسأكون شقيا، بل يجتهد في العمل حتى يكون من أهل السعادة، يبذل أسباب السعادة لأنه مأمور بذلك. والأمر الثاني مما يلزمه أن يمد يد الضراعة إلى الله، الالتجاء إلى الله بالدعاء، أن يجعله من أهل السعادة ولا يجعله من أهل الشقاء. المسألة بعد ذلك والأخيرة مما نذكرها أنه ظل في القدر طائفتان، ظل في باب القدر طائفتان. الطائفة الأولى هم القدرية المجبرة، الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، يقولون ليس للإنسان قدرة ولا مشيئة، وإنما الله عز وجل هو الفاعل في الحقيقة. وهذا قول الجهمية، وهو حقيقة قول الأشاعرة في قولهم بالكسب: كسب حقيقته الجبر. والطائفة الثانية وهم النفاة، قدري النفاة، وهؤلاء الذين أنكروا القدر فقالوا إن أعمال العباد هي من خلق العباد أنفسهم وليست من خلق الله، فقالوا ما يفعله العبد من الشر والمعاصي العبد خلقها وليس الله خلقها، وإنما نقول خلقها الله بأمره الكوني لكنه لا يرضاها ولا يحبها. فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهؤلاء المعتزلة وقد ورد فيهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناد حسن، رواه أبو داود والحاكم، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وكون هؤلاء مجوس الأمة لأن المجوس اعتقدوا أن للكون إلهين وخالقين، إله خلق النور وإله خلق الظلمة، وهؤلاء المعتزلة يقولون إن الله خلق العباد والعباد خلقوا فعلهم، فأثبتوا كم خالق؟ خالقين. بل في الحقيقة أثبتوا خالقين وليس خالقين، فكل مخلوق وكل عبد عندهم ماذا؟ خالق. فالمجوس قالوا خالقين، هؤلاء كم خالق عندهم؟ أنت خالق وأنت خالق، والبشرية كلهم يخلقون فعلى أنفسهم، فكل منهم خالق. وهذا فاق قول المجوس. إذا رجعنا إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على أي طائفة؟ على الجبرية. وكل ميسر لما خلق له رد على ماذا؟ على المعتزلة القدرية النفاة. نرجع للأحاديث ونأخذ منها بعض المساء. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. نستفيد من الحديث أولا الدلالة على مرتبة ماذا؟ الخلق والكتابة. دلالة على مرتبة الخلق ومرتبة الكتابة. الخلق في قوله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، والكتابة في قوله إن الله قدر مقادير. من المسائل التي تكلمنا فيها سابقا في قوله وعرشه على الماء في إثبات العرش، وأيضا من الفوائد أن هذا من الأدلة على أن العرش كان قبل القلم، وذكرنا هذه المسألة سابقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه القاعدة التي ذكرناها. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث فيها الدلالة على هذه الأمور أو هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل علم العباد من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. وهنا يأتي عند بعض الناس إشكال، وهو قوله: ما دمت أنني أعلم أن الله كتب من أهل الجنة ومن أهل النار، لماذا أعمل؟ لذلك الصحابة هنا قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بماذا؟ أمرهم بالعمل، ونهاهم عن الاتكال على القدر. إذن من فوائد هذا الحديث المهمة أنه أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. ومن فوائد الحديث الرد على الطائفتين المخالفتين في باب القدر كما بينا سابقا. وينبغي أن يعلم هنا الأمر الذي يزيل الإشكال أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما علم أهل النار من يعني علم أهل النار من أهل الجنة أنه لا نفهم منه أن الله أجبرهم وأن الله لم يعطيهم اختيارا، ولا نربط هذا العلم فقط في النتيجة النهائية أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، بل إننا ننظر إلى علم الله الواسع، وهو أننا نعلم يعني معنى هذه الأحاديث من كان من أهل السعادة فسيكون من أهل السعادة مقعده من الجنة ومقعده من النار، أننا نعلم أو ننظر إلى علم الله على أنه علم واسع، ومعنى ذلك أن الله أعطى للعبد اختيار ومشيئة، وعلم الله عز وجل أن هذا العبد ماذا؟ سيختار طريق الهالكين ولا يختار طريق الناجين. يعني هذا في علم الله، كل شيء في علم الله سبحانه وتعالى، لكن لا نربط بين قضية علم الله وبين أن العباد مجبورون على العمل، لا، هذا من الخطأ، وإنما ننظر إلى أن الله عز وجل يعلم هذا العبد هل هو يسلك سبيل النجاة أم أنه سيختار سبيل الهلاك. إذن العبد عنده اختيار وعنده قدرة على اختيار طريق النجاة أو طريق الهلاك. الأمر الثاني أن العبد هل عنده علم بهذه النتيجة أو ليس عنده علم؟ هل يعلم أنه من أهل النار أم أنه لا يعلم؟ ها؟ لا يعلم هل هو من أهل النار أو هو من أهل الجنة، لكنه يعلم أن الله أمر بطاعته والابتعاد عن معصيته. إذن الواجب عليه أن يطيع الله ويبتعد عن معصيته، وأما ذاك العلم فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذن لا يؤثر على عملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قالوا نتكل على الكتابة؟ قال أنتم ما تدرون الكتابة، الله أعلم، هذا عند الله، إنما أنتم مأمورون بماذا؟ بالعمل. قال اعملوا ثم كل الميسر لما خلق له. فالعبد الذي علم الله أنه سيختار طريق الهلاك الله يعلم نتيجته، وسيأتي بيان مزيد أو مزيد بيان في قضية الرد على من يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي. قال وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، أي أنه يعلم أن الله سيختار هذا العبد سيختار طريق الجنة فييسرها الله عز وجل له ويهديه سبل الرشاد فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد أو خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، كان من الأحاديث التي ضعفها الشيخ ثم تراجع عنها، فقال هي قال حديث صحيح لغيره إلا لفظة مسح الظهر، قال فلم ترد إلا في هذا الحديث، يعني هذا الحديث صحيح إلا لفظة مسح ظهره فلم ترد في حديث آخر، فلم ترد في حديث آخر. هذا الحديث فيه من المسائل تفسير آية الميثاق التي في الأعراف، وهي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. من الأحاديث الواردة في تفسير الآية أو في معنى الميثاق ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك الميثاق أو قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وعندنا الحديث الآخر في الميثاق أيضا وهو حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه من صلب آدم كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة لآخر الآية. وهذا الحديث حديث ابن عباس رواه أحمد والطبري وابن أبي عاصم صححه الشيخ الألباني. والإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول في مثل هذه الأحاديث يقول جملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى، جملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى. ومن هنا اختلف أهل العلم في الآية، هل هذا الميثاق بلسان الحال وهو القول الأول أو بلسان المقال، يعني هل هذه الآية حدث فيها هذه المحادثة باللسان بلسان بني آدم وبين الله سبحانه وتعالى أم أنها بلسان الحال؟ هذا الميثاق بلسان الحال يعني أن العباد مفطورين على ماذا؟ على توحيد الله، مفطورين على الإسلام، فقالوا هذه الفطرة هي الميثاق. إذن بعض أهل العلم يفسر الميثاق على أنه ماذا؟ الذي أخذه على ذرية آدم لما أخرجهم من ظهر أبيهم ثم أشهدهم، هذا الميثاق. بعضهم قال، يعني من قال بهذا القول قال الميثاق بلسان ماذا؟ المقال. والقول الثاني قالوا أن الميثاق هو الفطرة، فإن الله لما يفطر الإنسان ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما هي الفطرة؟ ذلك الدين القيم، فالفطرة هي الدين. قالوا أن الفطرة هي الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم، فهي بلسان ماذا؟ الحال وليس المقال. والصحيح أنه لا تنافي بين القولين، صحيح هما رجحه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في المعارج أنه لا تنافي بين القولين. قال: لأن المواثيق ثلاثة. المواثيق ما هي؟ ثلاثة. أما الأول فهو الذي أخذه على بني آدم لما أخرجهم من ظهر أبيهم، ودلالة ذلك الأحاديث التي ذكرناها، وأيضا الآية على أحد التفسيرين. والميثاق الثاني قال: الميثاق الثاني هو الفطرة، فالله فطرهم شاهدين على الميثاق الأول. يعني الفطرة هذه من أين جاءت؟ من الميثاق الأول. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله. والثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق، هذا أيضا ميثاق ثالث، ميثاق الرسل على الناس والكتب، وهي تجدد الميثاق الأول كما قال عز وجل: لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله: فمن أدرك الميثاق. الآن يجمع لك بين الثلاث، يقول: فمن أدرك الميثاق وهو باق على فطرته، وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك منه. فالفطرة أثر الميثاق، والرسل ذكرتهم بالميثاق. فالفطرة أثر الميثاق، والرسل ذكرتهم بالميثاق. فلو قال قائل: أنا لا أذكر هذا الميثاق، فكيف هو أخذ به؟ نقول: جاءك الوحي فذكرك بماذا؟ بالميثاق. جاءك الوحي فذكرك بهذا الميثاق، فلزمك الأخذ به، فلزمك الأخذ به. نبقي مسائل القدر في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث